بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ابتداء الكلام في المعرفة والنكرة وفي تعداد المعارف. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المعرفة ما وضع لشيء بعينه، يعني لو عكسنا سيكون حد النكرة، وسيذكره ابن الحاجب بعد قليل، النكرة ما وضع لا لشيء بعينه، لأن التعريف عكس التنكير. إذا قلنا إن التعريف عكس التنكير، هنا سؤال: هل كل منهما أصل برأسه، أو إن أحدهما أصل للآخر؟ الذي عليه النحاة بلا خلاف تقريبا، لأن بعضهم عدد خالف، قال النحاة إن الأصل هو التنكير. الأصل هو التنكير، والتعريف فرع عن التنكير. وبناء على هذا الذي قرروه من أن الأصل هو التنكير وأن التعريف فرع عن التنكير، بني من هذه الجهة بناء على هذه القاعدة، بناء على هذا الأصل المقرر عندهم، وهو أن التعريف أصل للتنكير، يعني الأصل في الأشياء التنكير. بناء على هذا بني كامل باب الممنوع من الصرف، لأنهم قالوا إن الاسم الممنوع من الصرف يبنى إذا وجدت، عفوا، يمنع الممنوع من الصرف، أقصد بني، يعني ألف ووضع. بناء على هذه القاعدة جاء جميع باب الممنوع من الصرف. ما أقصد بني؟ يعني جاء الممنوع من الصرف مبنيا، الذي هو خلاف المعرب. إذن بناء على أن التنكير هو الأصل وأن التعريف فرع عنه، بناء على هذا جاء باب الممنوع من الصرف مراعيا هذا الأصل وهذه القاعدة. لأنهم قالوا في الممنوع من الصرف: إنما يمنع من الصرف الاسم إذا وجدت فيه علتان فرعيتان، يعني وجدت فيه فرعيتان اثنتان. فالممنوع من الصرف العلة الفرعية الأولى فيه، في أنواع ستة منه، أن تكون العلة الفرعية الأولى العلمية. علم يعني معرفة، معرفة يعني فرع عن نكرة. فما وجدت فيه فرعية العلمية، بعبارة أخرى فرعية التعريف، مع فرعية ثانية، كانتا هاتان الفرعيتان سببا لتحويله من منصرف إلى ممنوع من الصرف، لأن الأصل في الأسماء الصرف، ومنع الصرف فرع عن الصرف. نرجع إلى قوله: المعرفة ما وضع لشيء بعينه، يعني ما علق على شيء بعينه، ما تعلق بشيء بعينه. بعينه يعني يتعلق به بالذات دون، ولا يشمل معه ما سواه من الأشياء. ما علق، ما وضع على شيء بعينه. وأما النكرة فما وضع لا لشيء بعينه، بل يعم كل الأشياء. فكمثل كلمة رجل، فرجل لا يطلق هذا اللفظ على واحد بعينه، بل كل إنسان مذكر عاقل بالغ يقال له رجل. وكذلك كلمة قلم، هذه نكرة، لأنها لا تطلق على قلم بعينه، يعني هذا بالذات قلم، وأما هذا فليس قلما بل هو شيء آخر، علما بأن هذا هو أداة للكتابة وهذه نفس الأداة للكتابة. يعني في علبة فيها 100 قلم، فكل واحد من هذه 100 اسمه قلم. في مستودع للأقلام فيه عشرات الآلاف، كل واحد من هذه الآلاف المؤلفة من الآلة التي يكتب بها اسمه قلم. نعم، إذن هذا هو حده، هذا هو الحد الذي ارتضاه للمعرفة ما وضع لشيء بعينه. فقوله بعينه أخرج النكرة، لأنها الاسم النكرة أو الاسم النكرة وضع موضوعا، يعني وضعه العرب اسما لا لشيء بعينه، بل يعم كل ما شاركه. نعم. ثم قال: وهي أي المعارف. وهي أي المعارف، إذن وهي أي المعارف أنواع متعددة، وهي المضمرات أي الضمائر، سواء كانت ضمائر منفصلة أو كانت متصلة، وسواء أكانت سواء أكانت منفصلة أم متصلة، وسواء أكانت ضمائر ظاهرة أم مستترة، وسواء أكانت في محل رفع أو نصب أو جر. الضمائر مطلقا هي من المعارف. ثم قال: والأعلام كإبراهيم وفاطمة ودمشق ومكة. والأعلام علم على شخص بعينه، لأن العلم أنواع كما سترون، كما سيأتي علم، قد يكون العلم علم شخص وقد يكون علم جنس. إذن والأعلام، وطبعا هنا يقصد علم الشخص ولا يقصد علم الجنس. إذن الأول الأعلام، الأول المضمرات، والثاني الأعلام، سواء كان علم الشخص، أقصد ما يقصد على اسم الجنس، يقصد علم الشخص وعلم الجنس، لأن العلم علم شخص وعلم جنس. علم شخص كفاطمة وإبراهيم، علم جنس كأسامة، أسامة الذي هو علم على جنس، جنس معين من الحيوانات، يعني لا يقصد واحدا من الأفراد، كل فرد من هذا النوع من هذا الحيوان، كل فرد من هذا النوع من هذا الحيوان يقال له أسامة، وليس واحدا بعينه، كأسامة وثعالة اسم للثعلب، وذؤالة اسم للذئب، وكأم عامر للضبع، وكأم عريط للعقرب، وكأبي الحارث للأسد، وكأبي صياح للديك، وكأبي صابر للحمار، وكأم الأموال للشاة. فالعلم هذا أم الأموال، هذا علم، لأن الكنية من أنواع العلم الكنية واللقب، الاسم إبراهيم والكنية صلاح الدين، واللقب أبو محمد وأم محمد وابن الزبير وبنت الشاطئ، يعني كل ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة فهذا يسمى كنية، وكل ما أشعر مدحا أو ذما فهو لقب. ثم العلم الشخصي الذي هو إبراهيم وفاطمة، هذه الأعلام. إذن المضمرات، قال: وهي المضمرات، هذا واحد. اثنين، وبدأ بها وسأعلل لما بدأ بها. والأعلام، سواء كانت أعلاما شخصية أو أعلاما جنسية، أقول أعلاما جنسية لنخرج أسماء الأجناس. هناك عندنا علم جنس كما سمعتم كأبي الحارث وأبي صابر، وهناك اسم جنس، وطبعا وذؤالة وثعالة وأم عريط وابن لبون وابن آوى إلى آخره، عفوا وابن آوى. إذن هذا ما أقصد ابن لبون، ابن آوى وبنات نعش للكواكب إلى آخره، هذا يسمى علم جنس. أما اسم الجنس كقلم ورجل ودفتر وذكر وإنسان وحيوان، هذا اسم جنس. فيجب أن نفرق ما بين علم الجنس وعلم واسم الجنس، وما بين علم الشخص وعلم الجنس. علم الشخص وعلم الجنس من المعارف. ثم قال والمبهمات. والمبهمات هي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. إذا صار عندنا عددنا من المعارف أربعة: المضمرات أي الضمائر، والأعلام أعلام الأشخاص وأعلام الأجناس، والمبهمات وهي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، صارت أربعة. والخامس منها قال وما عرف باللام. ما عرف باللام يقال إن قوله ما عرف باللام أي المحلى بأل، المعرف بأداة التعريف. ما عرف باللام، إنما قال ما عرف باللام لأن مذهبه أن أداة التعريف هي اللام وحدها، أو قالها من باب التسامح، لأنه هناك خلاف في أداة التعريف التي في مثل الكتاب الدفتر، هل هي اللام وحدها أو هي همزة الوصل مع اللام، يعني هي أل بأكملها أو اللام وحدها. لذلك قال ابن مالك واللام حرف تعريف، وقال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط، الحرف تعريف كلها الهمزة مع اللام أو اللام فقط، هذان مذهبان أحدهما للخليل وسيبويه. إذا نرجع إلى المعرفة، قوله ومعرف باللام، إما لأنه يرى أن اللام وحدها هي أداة التعريف وهمزة الوصل زائدة، أو يرى أن أل بأكملها أداة التعريف، وقال هذا من باب التسمح والتجوز باللفظ. ثم الذين يقولون إن أل بأكملها هي أداة التعريف، والذين يقولون إن اللام وحدها هي أداة التعريف، اختلفوا في الأل، هل إذا الذي قال هي لام وحدها، إذن أل هي هذه همزة وصل وهمزة الوصل هي اللام وحدها، إذن أل همزة وصل زائدة. والذي قال إنها أداة التعريف بأكملها قال إنها هي في الأصل همزة قطع، ثم وصلت تحولت إلى وصل لكثرة الاستعمال، لأن كثير الاستعمال حقه أن يكون أخف، والوصل أخف من القطع. إذن هذا هو النوع الخامس. ثم النوع السادس من المعارف ما عرف بالنداء. ما عرف بالنداء، الذي عرف بالنداء المقصود به المفرد، سواء كان علما مثل يا زيد يا بك، عفوا، المقصود به ما صار معرفة بعد النداء بسبب إقبال المنادى عليه، والمقصود به ما يسمى نكرة مقصودة، الذي يسمونه في باب النداء نكرة مقصودة، لأن المنادى قسمان: معرب ومبني. المعرب أنواع ثلاثة والمبني نوعان. المنادى المبني مبني على ما كان يرفع به قبل النداء، كان يرفع قبل النداء بالضم، إذن هو في النداء مبني على الضم، كان يرفع قبل النداء بالألف أو بالواو، إذن هو بعد النداء مبني على الألف أو مبني على الواو، يعني يا رجل. هذا هو المقصود ما عرف بالنداء، يعني هو قبل النداء رجل نكرة اسم جنس، لكن عندما تقول لواحد بعينه يا رجل خف الله، تقول لطالب أمامك أو يا ولد استحي، يا ولد، الأب ينادي ابنه، وفابنه من أعرف المعارف بالنسبة إليه، يقول له يا ولد اسكت، يا بنت اسكتي، يا بنت منادى نكرة مقصودة، مقصودة لأنه قصد المخاطب، قصد المنادي تنكيره، كان يستطيع أن يقول يا فاطمة، يا زينب، يا مريم، ولكن قال يا بنت، كان يستطيع أن يقول يا إبراهيم، يا أحمد، ولكنه قال يا ولد. وكقولك لرجل يثرثر ويثرثر مغتاب يغتاب وينمم ويغتاب وينم، فتقول له يا رجل خف الله، يا رجل استحي، يا رجل توقف عما أنت فيه. فيا رجل وأنت تعرفه وهو صديقك. إذن هذا يسمى معرفة بعد النداء، كان قبل النداء نكرة. فقوله عرف بالنداء لا يقصد به نحو يا زيد، فهذا معرفة قبل النداء. المقصود ما عرم صار معرفة بالنداء، يعني بسبب إقبال المنادى عليه وهو حصرا المنادى. النكرة المقصودة سواء كان مبنيا على الضم مثل يا ولد يا بنت يا رجل، أو كان مبنيا على الألف مثل يا ولدان يا بنتان يا رجلان، أو كان مبنيا على الواو يا مؤمنون يا مهندسون خافوا الله، يا عاملون اتقوا الله في أعمالكم، يا مسلمون حققوا حقيقة الإسلام، وهكذا. إذن صار هذا النوع السادس. إذن صارت الأنواع إلى الآن: المضمرات، الأعلام ويقصد بها أعلام الأشخاص وأعلام الأجناس، المبهمات ويقصد بها أسماء الإشارة والأسماء الموصولة صارت أربعة، ما عرف باللام صارت خمسة، وما عرف بعد النداء بسبب الإقبال عليه وتخصيصه دون غيره بالنداء فلا، صار يا رجل يا ولد صار معرفة لأنك خصصته دون غيره بهذا النداء، يعني صار تعريفه صار المقصود منه كما هو كما مر معنا في حد المنادى في حد المعرفة. المعرفة ما وضع لشيء بعينه، فعندما تقول يا ولد انتبه إذن أنت تنادي واحدا بعينه، واحدا بعينه إذن معرفة، لأن النكرة ما لم يوضع ما لم يقصد به واحد بعينه، أو يقال ما وضع لا لواحد بعينه. نعم. ثم قال النوع السابع والأخير: أو المضاف إلى أحدها، أي إلى أحد هذه المتقدمة، أو المضاف إلى أحدها معنا، أو المضاف إلى أحدها معنا. طبعا أضيف معنا يعني يقصد لا لفظا. سبحان الله، هذه ظاهرة واضحة في طريقة التصنيف والتركيب عند ابن الحاجب، أنه يعتمد على أن المسكوت عنه يوضحه المذكور. مر معنا قبل قليل لما قال: والظرف المضاف إلى الجمل، أو الظرف المضاف إلى الجملة، وإذ يعني المضاف إلى الجملة أو المضاف إلى إذ يجوز بناؤه، ثم سكت، يعني ما قال يجوز بناؤه وإعرابه، لأنه يفهم من المذكور يفهم المسكوت عنه، يجوز بناؤه إذا جاز بناؤه، فكلمة جاز تعني وجود وجه آخر وجاز إعرابه. وهنا أيضا قال: أو المضاف إلى أحدها معنا، يعني إضافة معنوية لا إضافة لفظية. ما معنى أو المضاف إلى أحدها معنا؟ في باب الإضافة قرر النحاة أن الإضافة على نوعين اثنين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية هي الأكثر من الإضافة اللفظية، لأن الإضافة المعنوية مطلقة واللفظية مقيدة، والمعروف أن المقيد أقل من المطلق. الإضافة اللفظية مقيدة بأن يكون المضاف وصفا، يعني شرط لفظ المضاف أن يكون وصفا، وصفا يعني أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. شرط المضاف أن يكون وصفا أضيف إلى معموله، أي إلى ما كان ينبغي أن يكون معمولا له إعرابا لفظا، معمولا له مرفوعا به، منصوبا به، مجرورا به قبل الإضافة. لذلك إضافة الوصف إلى معموله، إلى معموله يعني إلى ما كان معمولا له قبل دخوله في باب الإضافة. هذا من حيث الإعراب، من حيث اللفظ، من حيث العمل اللفظي. وهو في المعنى في الإضافة في المضاف والمضاف إليه إضافة الوصف إلى معموله. فالمعمول ها في الإضافة المعنوية اللفظية، المعمول هو من حيث المعنى معمول، من حيث الإعراب مضاف إليه. كما تقول مثلا يسوءني، يزعجني سهر الليل. هنا سهر الليل إضافة، سهر الليل هذه طبعا إضافة معنوية، لكن أنا أريد أن أمثل للمعمول هو في المعنى في الإعراب مضاف إليه، في المعنى معمول. سهر الليل يعني السهر ليلا. شرب الشاي أي أن أشرب الشاي، فالشاي مفعول به في المعنى في الإعراب مضاف إليه مجرور. طيب هذا نقول هذا يعجبني أو أكرمت حافظ القرآن، أكرمت حافظ القرآن. فحافظ القرآن حافظ وصف أضيف إلى القرآن، القرآن من حيث الإعراب مضاف إليه مجرور، لكنه من حيث المعنى هو المفعول به، لأنه نقول مثلا زيد حافظ القرآن، الأصل زيد حافظ القرآن، حافظ خبر زيد، والقرآن مفعول به. ثم هذه سميت إضافة لفظية لأننا حذفنا من لفظ حافظ التنوين، فلما حذفنا التنوين تحول من اسم فاعل رافع وناصب إلى اسم فاعل مضاف إلى معموله، يعني إلى ما كان مفعولا به. زيد حافظ القرآن، وأكرموا حافظ القرآن، وأكرموا محمود الأخلاق. زيد محمود الخلق، أصله محمود خلقه، محمود الخلق، محمود خلقا. فالخلق هنا معمول له قبل دخوله في باب الإضافة إعرابا، بعد دخوله في باب الإضافة صار مضافا إليه من حيث الإعراب، وهو معمول من حيث المعنى. في الإضافة اللفظية سميت إضافة لفظية لأن المضاف يكتسب مجرد التخفيف، التخفيف الكائن بحذف النون، النون لفظ، فإذا حذفنا النون إذا خففنا اللفظ، فصار ولذلك سميت إضافة لفظية لأن المضاف فيها اكتسب أمرا لفظيا، وهو تخفيف اللفظ بحذف النون، بحذف التنوين إن كان مفردا، وبحذف النون، نون المثنى ونون الجمع إن كان مثنى أو مجموعا. نقول أكرموا، أو نقول مثلا جاء حافظا القرآن، فاز حافظا القرآن، أصله حافظان القرآن، وفاز حافظو القرآن، أصله حافظون القرآن. فلما أدخلناه في باب الإضافة حذفنا النون، وكذلك حذفنا التنوين لأنهم يقولون التنوين والنون التالية لعلامة الإعراب، التنوين ونون المثنى والجمع وما ألحق بالمثنى والجمع لا تجتمع في باب مع الإضافة. هناك مضاف إليه، ليس هناك تنوين، وليس هناك نون مثنى ولا ملحق به، ولا نون جمع ولا ملحق به. إذن في الإضافة لذلك قال إضافة أو المضاف إلى أحد الستة السابقة إضافة معنوية لا إضافة لفظية. لأنه لماذا قال إضافة معنوية لا لفظية؟ لأن النحاة قد قرروا أن المضاف إضافة لفظية يكتسب فقط مجرد أمر لفظي وهو التخفيف بحذف التنوين أو حذف النون، ولا يكتسب المضاف تعريفا ولا تخصيصا بإضافته إلى معرفة تعريفا أو بإضافته إلى نكرة تخصيصا. إذن في الإضافة اللفظية لا يكتسب المضاف من المضاف إليه، يعني بعبارة أخرى المضاف إليه لا يكسب المضاف، لا يفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا. المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد من المضاف إليه، لا يكتسب من المضاف إليه لا تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، ولا تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة. بعكس المضاف إضافة معنوية، فإن المضاف إن كان نكرة فأضيف إلى معرفة يكتسب أمرا معنويا وهو التعريف، فالتعريف أمر معنوي. ما معنى أمر معنوي؟ يعني هو من حيث المعنى معرفة، يعني زيد معرفة. كيف عرفت أنه معرفة؟ لأنه في المعنى يطلق على واحد بعينه. رجل نكر، كيف عرفت أنه نكر؟ لأن التنكير أمر معنوي، لأنه من حيث المعنى لا يطلق على واحد بعينه، بل وضع لكل واحد لا على التعيين. إذن المضاف في الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية إذن المضاف فيها ليس وصفا، ولا المضاف إليه معمول لهذا الوصف، انتفى الاثنان معا أو انتفى أحدهما. إذن في الإضافة اللفظية شرطان: أن يكون المضاف وصفا أضيف إلى معموله. في الإضافة المعنوية انتفى الاثنان معا، الشرطان معا، أو انتفى أحدهما. إذن هنا نقول مثلا: هذه ساعة خالد، هذه ساعة خالد. فساعة في الأصل نكرة، ولكنها صارت معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة. إذن أو المضاف إلى أحد المعارف يجب أن تضيف نكرة، أو المضاف يعني نكرة أضيفت، لأنها لو كانت معرفة وأضيفت هي في الأصل معرفة ولم تكتسب التعريف بسبب الإضافة. إذن قوله: أو المضاف إلى أحدها، أحد الستة السابقة معنا، إذن أو الاسم النكرة الذي أضيف إلى أحد الستة المعارف السابقة إضافة معنوية لا لفظية، وبالتالي بسبب إضافة النكرة إلى واحد من أنواع الستة المعارف السابقة إضافة معنوية، فسوف يكتسب من المضاف إليه أمرا معنويا. هذا الأمر المعنوي هو التعريف، والتعريف أمر معنوي. أما إذا أضفنا نكرة إلى نكرة فإن النكرة ستكتسب التخصيص. عندما نقول هذه ساعة خالد، ساعة صارت الآن معرفة بسبب إضافتها إلى معرفة وهو خالد. أما إذا قلنا هذه حقيبة امرأة، واضح تعرفون أن شكل الحقائب حقائب نسائية وحقائب للرجال، هذه حقيبة نسائية، حقيبة امرأة، فحقيبة هنا أضيفت إلى امرأة، وامرأة نكرة، فحقيبة هنا لم تكتسب التعريف، علما بأنها إضافة معنوية وليست إضافة لفظية، لم تكتسب التعريف لأن المضاف إليه نكرة. فمرة ثانية نقول: السابع من المعارف النكرة التي أضيفت إلى معرفة هي واحدة من هذه الستة السابقة إضافة معنوية لا إضافة لفظية. أرجع إلى هذه السبعة التي ذكرها، هنا تساؤل: هل الترتيب مقصود هنا؟ هل الترتيب مقصود؟ الجواب نعم، الترتيب مقصود. ما معنى قولي هل الترتيب مقصود؟ يعني المعارف أعرفها هي أعرفها هو النوع الذي بدأ به وهي المضمرات، أعرف المعارف الضمائر، وأدناها ما أضيف إلى واحد من هذه الستة السابقة، أو يقال قبل الأخير الذي أضيف إلى واحد من هذه الستة وهو الصحيح، إن أعرف المعارف هي هذه الضمائر. الكلام أظن أنني كررت الكلام في أعرف المعارف مرات، تأدبا كثير من النحاة يقولون إن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله، وبعضهم لا يلتفت إلى هذه النكتة اللطيفة فيضع لفظ الجلالة في جملة ما عرف بأل. إذن أعرف المعارف الضمائر، هذا شبه اتفاق. طيب إذا بدأنا بالضمائر، من النحاة من يرى أن إذن أقول هذا الترتيب مقصود عنده، أما بالنسبة إلى ما أضيف إلى واحد من الستة السابقة، دعوني أبدأ به الآن، ما أضيف إلى واحد من الستة السابقة قالوا هو بمنزلته، إلا نوعا واحدا هو بمنزلة ما دونه. فإذا المضاف إلى واحد من هذه الستة هل هو بمنزلته أو بمنزلة ما دونه؟ هذا سيأتي بالتفصيل فيما بعد. يقال إن المضاف إلى واحد من هذه الستة هو بمنزلته، إلا المضاف إلى الضمير فهو بمنزلة ما دونه. ثم نرجع إلى الضمائر، قالوا إن الضمائر هي أعرف المعارف، وبعضهم قال أعرف المعارف الضمائر التي هي للمتكلم والمخاطب، وأما الضمير الذي هو للغائب فهو بمنزلة الدرجة الثانية في التعريف وهي الأعلام. فأعرف المعارف ضمير المتكلم، يليه ضمير المخاطب، يليه العلم، يليه العلم، ومعه في نفس الرتبة ضمير الغائب. هذا على مذهب، مذهب يقول الضمائر أعرف المعارف يليها الأعلام، مذهب يقول بل ضمير، طبعا الضمائر داخله تفصيل، أعرف الذي يقول إن الضمائر هي أعرف المعارف عنده تفصيل أيضا داخل الضمائر، أعلاها المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. ثم هناك مذهب ثاني يقول إن أعرف المعارف ليست الضمائر الثلاثة الأنواع الثلاثة، بل المتكلم ثم المخاطب، وأما الغائب فهو في الدرجة التي بعد الضمائر، والدرجة التي بعد الضمائر هي الأعلام، فتكون الدرجة الثانية للأعلام وضمائر الغائب. نأتي إلى المبهمات التي هي قال الضمائر والأعلام، نأتي إلى المبهمات التي هي اسم الإشارة والموصول، اسم الإشارة والموصول. اسم الإشارة والموصول، من النحاة من يجعل الإشارة أعرف من الموصول، وبالتالي صار الترتيب كالآتي: الضمائر ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول. وبعضهم يعكس، وبعضهم يجعل الموصول والإشارة في درجة واحدة. إذن صارت الضمائر ثم العلم، الضمائر كلها أو المتكلم والمخاطب فقط، ثم العلم ومعه الغائب، أو العلم وحده عند من يرى الضمائر كلها في الدرجة الأولى. إذن العلم ثم الإشارة ثم الموصول، أو العلم ثم الموصول ثم الإشارة، أو العلم ثم الإشارة والموصول معا ثم المعرف بأل، وبعضهم يقدم المعرف بأل. يعني باختصار هناك خلاف في ترتيب الضمائر في بعضها، في ترتيب بعضها، اتفاقا أن الضمائر مقدمة وتليها الأعلام، ثم يبدأ الخلاف، الضمائر ثم الأعلام ثم يبدأ الخلاف. طيب نرجع إلى أسماء الإشارة، قال المبهمات يقصد أسماء الإشارة والموصول، قال المبهمات يقصد بها الإشارة والموصول، يقصد به اسم الإشارة والموصول. إما ما سميت هذه مبهمات لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم، يعني من غير المشار إليه مبهم. إذا قلت جاء هذا من غير أن تشير إلى من غير أن تحدد المشار إليه فهو مبهم، فالإشارة من غير المشار إليه مبهم. والموصول من غير صلته، من غير جملة صلة الموصول، فهو أيضا مبهم. إذا قلت جاء الذي وسكت لم يتضح من الجائي، فإذا قلت جاء الذي فاز أكرمت الذي وسكت مبهم من غير صلة الموصول. فإذا قلت أكرمت الذي صدق، إذن الإشارة والموصول مفتقران إلى المشار إليه وإلى جملة صلة الموصول، وهذا من جملة أسباب بناء الموصول والإشارة، من جملة بناء الموصول والإشارة افتقارهما، افتقار الإشارة إلى المشار إليه لكي يتضح المقصود، وافتقار الموصول إلى الصلة. فلذلك يسميان أو يعدان في جملة المبهمات. المبهمات ليست الإشارة والموصول فقط، فالمبهمات كثيرات من جملتها الإشارة والموصول، لكن ليس كل مبهم إشارة وموصول، وكل إشارة وموصول مبهم. لذلك ولا تنخدعن بتقسيم الإشارة والموصول إلى عام وخاص، إلى مشترك وخاص. فالموصول والإشارة سواء كان عاما ويقال فيه مشترك، أو خاص يقال به الخاص، يقال له الخاص، سواء كان مشتركا أو خاصا فهو من جملة المبهمات. نعم، إذن المبهمات هي الإشارة والموصول. ثم في الرابع قال: إذن العلم الضمائر والأعلام والمبهمات، صارت الرابع الثالث والرابع. ثم ما عرف باللام، ما عرف باللام سواء كانت اللام للعهد أو للجنس أو الاستغراق، سواء كانت اللام للعهد أو للجنس أو للاستغراق، وهل اللام وحدها هي أداة تعريف والهمزة وصل، أو ال كلها والهمزة قطع ثم وصلت، أو الهمزة وصل ابتداء. هذه مسألة خلافية بين الخليل وسيبويه وآخرين. سيبويه يرى في قول له إنها اللام وحدها، وفي قول آخر وافق الخليل، وافق شيخه الخليل، والخليل رحمه الله تعالى يرى أنها ال بأكملها هي أداة التعريف. طبعا المقصود ال في لغة معظم العرب، وأما بعض العرب فأداة التعريف عنده أم، وما زالت إلى الآن، هذه ما زالت لغة إلى الآن في جنوب المملكة العربية السعودية، حفظها الله وحرسها ورعاها، ما زالت إلى الآن أم. وجازان في جنوب المملكة، جازان إلى الآن تتكلم، يقول ما يقولون في الكتاب، يقولون فيهم كتاب، أم عجوز يعني العجوز، وفيهم صباح، أم صباح، يقولون أم صباح يعني في الصباح، إلى آخره. ما زالت إلى الآن لغة جازان وما حولها. إذا نرجع إلى هناك خلاف في ترتيب المعارف. ثم مرة ثانية أذكر، المضاف إلى واحد من هذه الستة هو بدرجتها أو بدرجة ما دون ما أضيف إليه. أي الأنواع الذي هو بدرجة ما أضيف إليه، وأي الأنواع هو بدرجة ما دون ما أضيف إليه، سيأتي تفصيله عند الكلام في كل نوع من أنواع المعارف بإذن الله تعالى. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال في تعريف العلم: بدأ بالعلم، يعني كان ينبغي أن تقول إذا كان في التعداد بدأ بالمضمرات فلما هنا بدأ بالعلم إذا كان بدأ بالمضمرات. وقلت إن الترتيب مقصود، فلما عندما أراد التفصيل بدأ بالعلم؟ هذا سؤال من حقنا أن نسأل هذا السؤال. بدأ بالأعلام، نرجع إلى قوله والعلم في تعريفه. قال رحمه الله تعالى: والعلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. العلم ما وضع لشيء بعينه، العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، أو نقول غير متناول غيره بوضع واحد. يعني يجوز في غير هنا الجر وضع لشيء غير متناول، وضع لشيء غير متناول بالنصب، يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر. إن جرت كانت نعتا لمجرور، ونعت المجرور مجرور مثله. نرجع إلى قوله قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول أو غير متناول غيره بوضع واحد. قوله ما وضع لشيء جنس، فالجنس موضوع لشيء، أغلقت الصفحة. إذن العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. ما معنى غير متناول غيره بوضع واحد؟ يعني مثلا إبراهيم، هناك في بيتنا مثلا أحد أبنائي مثلا اسمه إبراهيم، وابن الجيران اسمه إبراهيم، وبعد 6 أو 7 بيوت هناك ولد آخر اسمه إبراهيم، وفي حينا هناك 100 إبراهيم. إذن كيف نقول في حد العلم ما وضع لشيء بعينه حتى لا يشوش على مثلي على هذا الحد، وهو ما وضع لشيء بعينه أتبعه حتى يكون جوابا عن مثل هذا السؤال. أتبع ابن الحاجب بهذا الحد بقوله بهذا القيد، بقوله غير متناول غيره بوضع واحد. يعني أبو إبراهيم الذي في هذا البيت إنما أطلق إبراهيم على هذا بعينه دون غيره من الأولاد، فإبراهيم موضوع على هذا بعينه دون غيره من الأولاد. هذا معنى غير متناول غيره بوضع واحد. وذاك الذي في بيت آخر سمى ابنه إبراهيم أيضا سماه بهذا الاسم، أطلق عليه لفظة إبراهيم أو اسم إبراهيم يقصد به هذا بالذات إبراهيم دون غيره، لأن أخاه الآخر أحمد، والثالث محمد، والرابع عبد الحميد، والخامس عبد الكريم، والسادس فاطمة، والسابع عائشة. فإذا إبراهيم هنا وضع لهذا دون غيره من أبناء هذا الرجل، هذا معنى بوضع واحد غير متناول غيره من أبناء الرجل. فلا يسمي الرجل كل أبنائه إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم، لأنه بهذا يناقض حد العلم. وأما ذاك الآخر الذي سمى ابنه إبراهيم فما سماه إبراهيم لأنه نسخة طبق الأصل عن إبراهيم الذي هنا، وإنما سماه إبراهيم ليميزه عن بقية إخوته وأخواته، فإبراهيم ذاك في البيت الآخر ليميز عن مصطفى وعن يوسف وعن إسماعيل وعن مريم وزينب، وإبراهيم الذي في هذا البيت ليميز عن مثلا يوسف عن عبد الحميد وعبد الكريم وفاطمة وعائشة، هناك ليميز عن يوسف وإسماعيل ومريم وزينب، يعني عن مجموعة أخريات. فإذا هذا هو معنى قوله ما وضع لعلم بعينه غير متناول غيره، ما وضع لعلم بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، غير متناول غيره بوضع واحد. نرجع مرة ثانية إلى حج بن الحاجب رحمه الله تعالى في العلم راحت علي الصفحة أريد أن نعم. طبعا الأعلام يجب أن نتنبه إلى أن الأعلام أنواع وليست فقط ليست هذين النوعين الذين ذكرتهما، هما علم الجنس وعلم الشخص. الصفحة ما عم تفتح معي، لذلك سأقول العلم ينقسم إلى أن تفتح الصفحة أقساما ثلاثة. الذي نسميه مثل إبراهيم ومصطفى وأحمد يقال هذا علم شخص. علم الشخص هذا إما أن يقال له علم، وهو ما ليس من العلم الشخصي، ينقسم إلى ما ليس كنية ولا لقبا، أو هو كنية أو هلا أو هو لقب. أما الكنية فهي كل الكنية كل ما ابتدأ بأب أو أم أو ابن أو ابنة، يعني صار الابن بمنزلة الاسم بمنزلة العلم، يعني هو مشهور بهذا، ابن الزبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أم سلمة رضي الله عنها، أم حبيبة، أبو حفص رضي الله عنه كنية الصديق كنية ابن الخطاب أبو حفص، فهذا يسمى كنية. كل ما كان مبدوءا بأب أو أم أو ابن أو بنت، فهو كنية، أما ما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب. يعني قالوا المشهور يقال سعيد، سعيد كرز، ويقال سعيد كرز إذا كان لقب أضيف ولم يضف يجوز الوجهاني. كرز هذا ذم، بطة تلقب واحدا بطة وقفة. أنا استعملت كرز وبطة وقفة لأنها المشهورة في كتب النحاة، فهي ألقاب مشعرة بالذم. أما ما كان مشعرا بالمدح كمثل صلاح الدين ونور الدين وزين الدين وعفيف الدين ولسان الدين وخطيب الدين و ليس ضرورة كلمة الدين، زين العابدين، فهذا مشعر بمدح. عضد الدولة ركن الدولة، يعني ليس بالضرورة أيضا الدين العابدين، عضد الدولة ركن الدولة، فهذا مشعر بمدح. فكل ما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب. ما ابتدأ بأب أو أم أو ذو أو ابن أو ابنة فهو كنية. ما لم يبتدئ بابن أو ابنة أو يشعر بمدح أو ذم فهو العلم، مثل إبراهيم، سواء كان لشخص أو لنجم مشهور أو جبل مشهور أو مدينة مشهورة إلى آخره. نعم، بالنسبة لهذه هذا التقسيم الأول للعلم. هناك تقسيم ثاني للعلم وهو من حيث الإفراد والتركيب. الأصل في الأعلام أن تكون، طبعا الأصل في العلم أن لا يكون لقبا ولا كنية، هذا هو الأصل في العلم. وثم الأصل في الأعلام أيضا الإفراد، يعني ليس مركبا. الأصل في العلم أن يكون مفردا، المقصود بالمفرد يعني ليس مركبا. ثم المركب، إذن ينقسم العلم إلى مفرد ومركب. ثم المركب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: مركب تركيب إضافة، أو مركب تركيب مزج، مركب تركيب إضافة أو مركب تركيب مزج. تركيب الإضافة يعني من مضاف ومضاف إليه، تقول مثلا وصل عبد الرحمن، أكرمت عبد الرحمن، أعجبت بعبد الرحمن، فعبد الرحمن هنا مركب تركيب إضافة. في المركب تركيب إضافة الإعراب يكون الجزء الأول الذي هو المضاف يعرب بحسب ما هو موضعه من الجملة. جاء عبد الرحمن، عبد فاعل مرفوع، أكرمت عبد الرحمن، عبد مفعول به منصوب، أعجبت أو ذهبت إلى عبد الرحمن، عبد اسم مجرور. وأما الجزء الثاني فهو مضاف إليه مجرور. أما المركب، النوع الثاني من المركب هو المركب تركيب مزج، يعني مزجنا كلمتين معا، مزجنا كلمتين معا فركبتا بحيث صارتا كالكلمة الواحدة، كمزج السكر بالشاي صارت خليطا واحدا، يعني صارت مادة واحدة، كمزج السكر بالحليب كمزج العسل بالحليب إلى آخره، مزجا معا بحيث صارا شيئا واحدا. المركب تركيب مزج على نوعين: غير مختوم بويه ومختوم بميه. بويه، المختوم بويه كسيبويه ونفطويه وحمدويه وخالويه ودرستويه إلى آخره، هذا مبني على الكسر. وعند الحديث عن المبنيات ذكرت من جملة المبنيات المركب في اللقاءات في منذ لقاءين ماضيين، ذكرت أنه من جملة المبنيات المركب، ومن جملة المركب المركب تركيب مزج غير مختوم بويه أو مختوم بويه. المختوم بويه دائما وأبدا مبني على الكسر، العلم المختوم بويه. أما غير المختوم بويه فمر تفصيلها أيضا عند الكلام عن المركبات في كيفية التعامل معه، كحضرموت وبعلبك وقاضي خان ورام هرمز إلى آخره، هنا مر تفصيل الكلام فيه. منهم من يبني الأول ويعرب الثاني إعراب الممنوع من الصرف، وهو الأشهر والأفصح والأكثر. ومنهم من يبني الأول ويصرف الثاني، ومنهم من يعرب الأول ويمنع الثاني، أو يعرب الأول ويصرف الثاني. والذي صرف يعرب الأول، عفوا، يعرب الأول ويمنع الثاني، أو يعرب الأول ويصرف الثاني. إذا أعرب الأول ومنع الثاني أو صرفه، فإعرابه عنده على أنه مضاف إليه، أو يجعل الثانية برأسه وكأنه كلمة واحدة. هذا بالنسبة للمركب تركيبا مزجيا ليس مختوما بويه. وأما النوع الثالث من أنواع المركب فهو المركب تركيب إسناد. المركب تركيب إسناد هذا يحكى كما هو، يعني المقصود بتركيب الإسناد يعني بين المركب، طبعا ليس من كلمة واحدة بل أكثر من كلمة. تركيب إسناد يعني تركيبا على طريقة المسند والمسند إليه، بين الأول والثاني نسبة، والنسبة منسوب ومنسوب إليه، هو المسند والمسند إليه. يعني في الأصل هو جملة فعلية سميت بها واحدا أو واحدة، أو هو جملة اسمية من مسند ومسند إليه سميت بهذه الجملة واحدا أو واحدة. فكما سميت القبيلة شاب قرناها، نقول مثلا انتصرت شاب قرناها. انتصرت، من هذه التي انتصرت؟ شاب قرناها. نقول شاب فعل ماض، انتصر، عفوا، انتصر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والتاء تاء التأنيث الساكنة. وشاب قرناها ما نقول شاب فعل ماض وقرنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف والهاء مضاف إليه ضمير متصل في محل جر بالإضافة، لا، بل شاب قرناها بأكملها صارت بمنزلة الكلمة الواحدة. نقول انتصرت، انتصر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والتاء تاء التأنيث الساكنة. وشاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية، لأننا حكينا الجملة كما هي. تقول مثلا أحببت شاب قرناها، يعني أحببت هذه القبيلة. أحببت فعل وفاعل، شاب قرناها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية، لأننا حكيناها هكذا، قرناها بسكون الأخير. ذهبت إلى شاب قرناها، أي إلى هذه القبيلة. شاب قرناها سنقول في الإعراب في ذهبت إلى شاب قرناها، شاب قرناها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. طبعا إذا كان الأخير مبنيا يقال منع من ظهورها، من ظهور الضمة أو الفتحة أو الكسرة، حركة البناية، حركة البناء إن كان مبنيا على حركة هي ضمة أو فتحة أو كسرة. أو يقال إذا كان سكون منع من ظهورها الضمة الفتحة والكسرة، سكون البناء الأصلي. أو يقال بشكل عام إذا كان الأخير معربا ستحكيه على حاله، يعني تأبط شرا، تقول جاء تأبط شرا، جاء فعل ماض تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الحكاية، لأننا حكيناه على حالها كذا. تأبط شرا، شرا في الأصل كان مفعول به قبل أن يصبح تأبط فعل ماض، تأبط وضع تحت، وضع هذا الرجل الشر تحت إبطه، يعني لا يتحرك إلا والشر معه كأنه تحت إبطه. فجاء تأبط شرا، تأبط شرا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الحكاية. تقول أكرمت تأبط شرا، ماذا قلت؟ تأبط شرا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، لأن هذه الفتحة هي هذه، هي هكذا كانت قبل أن يصبح منصوبا. إذا تأبط شرا مفعول به منصوب، أكرمت تأبط شرا، أكرمت فعل وفاعل، وتأبط شرا تأبط فعل ماض، عفوا تأبط شرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. ومثله أعجبت بتأبط شرا أي بأخلاقه وشهامته ومرؤيته أو بفروسيته إلى آخره. نقول الباء حرف جر وتأبط شر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. إذن هذا هو المركب، تركيب ينقسم العالم إلى مفرد ومركب. المركب تركيب إضافة، تركيب الإضافة يعرب الجزء الأول بحسب ما يقتضيه الموقع الإعرابي والثاني مضاف إليه مجرور. المركب تركيب مزج إما مختوم بوي فهو مبني على الكسر دائما أو غير مختوم بوي فيه أوجه إعرابية مر تفصيلها عند الكلام عن المركبات في جملة المبنيات. وأما المركب تركيب إسناد فيحكى حكاية، يحكى حكاية فقط، تحكيه على حاله كما كان في جملته قبل أن يسمى به. يعني رجل في حينا نحن ونحن صغار كان دائما عندما يرانا صغارا نلعب في الشارع في وقت الأذان كان رحمه الله تعالى وأحسن إليه يحافظ على الصلوات جماعة. إذا أذن المؤذن نراه خرج، ونحن صغار نلعب في الشارع نراه خرج من بيته وذهب إلى الصلاة. فكان هذا الرجل رجل كبير في السن عجوز، كان عندما يرانا نلعب في الشارع يقول لنا فاز من صلى ويمشي، فقط يصرخ فاز من صلى، يعني يقصد اتركوا اللعبة وتعالوا إلى المسجد وصلوا فقد فاز من صلى، يصرخ فاز من صلى ويمشي إلى المسجد، لا يصنع أكثر من هذا. يعني هو رحمه الله وأحسن إليه مع هذا الجميل الذي كان يصنعه، هذا الشيء العظيم الذي كان يصنعه، المحافظة على الصلوات هذا أولا، في وقتها ثانيا، جماعة ثالثا، والنصح لنا رابعا، ولكنه قصر في شيء كان يجب أن يكون الحث أقوى من هذا، يجب أن يكون الحث والتشجيع أقوى من هذا. كان يصرخ فاز من صلى ويمشي. فنحن صغار تعودنا سنوات وهو دائما يقول هكذا، أين فاز من صلى؟ يعني أين هذا الرجل؟ راح فاز من صلى، جاء فاز من صلى، طلع فاز من صلى، دخل فاز من صلى، مرض فاز من صلى، مات فاز من صلى. فنحن سميناه فاز من صلى، ففاز من صلى صار علما يعني لقبا، واللقب من أعلى من الأنواع، صار لقبا. لذلك قلنا مات فاز من صلى، مات فعل ماض، فاز من صلى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها، من ظهورها الحكاية، أو نقول منع من ظهورها سكون البناء الأصلي على الحكاية، منع من ظهورها الحكاية، حركة الحكاية أو سكون الحكاية أو بناء الحكاية، المهم اختصارا الحكاية. تتمة لقصة فاز من صلى، الأب كان محافظا على الصلوات إلى وفاته رحمه الله تعالى، ولكن كان عندما يخرج من بيته يصرخ فاز من صلى ويمشي. ابنه بعده، وقد توفي الابن أيضا رحمه الله تعالى، من بعده كان أيضا يحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة، ولكن ما كان يقول لا فاز من صلى ولا خاب من لعب، كان يخرج من بيته ساكنا ويدخل في بيته ساكتا. يعني أبوه كان أحسن منه في هذه الإضافة الرابعة وهي الحث، لكن كلاهما رحمه الله تعالى هذان من جيراننا رحمهم الله أحسن إليها، يحافظان على الصلوات في أوقاتها جماعة، ولكن الأب سبق ابنه في قوله فاز من صلى، لذلك سمينا الأب فاز من صلى. وأما الابن لو حافظ على جملة معينة لأخذ منا لقبا أيضا، وفاز من صلى لقب مشعر بالمدح. طبعا فاز من صلى، فاز فعل ماض، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، صلى فعل ماض وفاعله هو، يعود على من، والجملة صلى من الفعل والفاعل مستتر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هذا إعراب مفردات. لو قلت لك أعرب لي فاز من صلى، ولكن عندما تسمي به واحدا أو واحدة تقول دائما فاز من صلى، عندما تسمي به واحدا أو واحدة لا يصح أن يعرب إعراب مفردات، يعني لا يقول فاز فعل ماض، من فاعل، صلى فعل وفاعل، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ثم جملة فاز من صلى في محل رفع فاعل. إذا قلنا مثلا مات فاز من صلى، مثل هذا الإعراب غير صحيح. فاز من صلى كلها يعني فاز كزاي زيد، ومن كياء زيد، وصلى كدال زيد. فاز من صلى بقطاعها الثلاثة، فاز من صلى كحروف زيد الثلاثة، ولا يجوز أن تجزأ. فنقول فاز من صلى فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. أحببت فاز من صلى، وأنا بالفعل أحببته، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. وهكذا، وأكتفي بهذا المقدار، ثم نكمل باب العلم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.